يرتهن يعني يقبل رهنا من الراهن. يبقى لابد من تأويل إرهانه اللي هي قرونه ديت. إرهانه تؤول بفعل الأمر إرهانه. إرهانه لابد أن تؤول بارتهنوا يعني اقبلوا الرهن. فإذا كانت إذا كان الخطاب موجها طب الأمر هنا موجها للمرتهنين يبقى إرهانه بمعنى ارتهنوا واقبضوا. أما إذا كان موجها للراهنين وهو الظاهر يبقى ارهنوا واقبضوا. يبقى مقبوضة في تأويل اقبضوا اعطوا ورهن في تأويل ارهنوا ده لو كان الراهن. نقرأ العبارة مرة اخرى. الدليل من الكتاب على مشروعية الرهن قوله تعالى فرهن او رهان مقبوضة. قال القاضي يعني يريد ان يأتي بوجه الدلالة. قال القاضي معناه فرهنوا واقبضوا او اقبضوا. ليه؟ قال لان مفرده مصدر جعل جزاء للشر مقرونا بالفاء فجرى مجرى الامر. يقول ان هذا معروف ان الامر اما ياتي بصيغه افعل او بفعل المضارع المتصل بلام الامر او بالمصدر المقترن بالفاء كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة اي فحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء مثلا. في سورة النساء او مش مثلا ده هو التحقيق كده لان المرة الاخرى التي فتحرير رقبة بلا تقييد موجودة في سورة المجادلة لكن اللي فيها في التقييد بمؤمنة موجودة في سورة النساء. قتل مؤمن وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحريره. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير ايضا شرط فتحرير اي فحرروه فحرروا رقبة مؤمنة. اذا هذا دليل الكتاب. في اي سؤال الى هنا؟ مين؟ فرهنوا واقبضوا. الله رغم الحالات انت عايز يعمل ايه؟ فرهنوا واقبضوا ما هي معطوفة عليه. ما معنى العطف ايه؟ لما العطف هو عبارة عن اختصار بدل ما نقول جاء طالب وطالب وطالب وطالب وطالب وجاء طلاب وخلاص ده الجمع والعطف جاء علي وجاء محمد وجاء زيد وجاء جاءت فاطمة لما يقول جاء علي وزيد ما هو ده فائدة العطف لما يقول جاء جاء جاء جاء جاء جاء يكرر جاء يعطف حتى يكون العامل في الجميع. فالفاء هنا عاملة في الجميع أو متصلة بالجميع بسبب العطف. دليل السنة قال وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشح على 30 طاعا من شعير لأهله. وفارق صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ولم يفتكه على الأصح كما في شرح الروض. الروض اختصار لروضة الطالبين اختصار الشيخ زكريا لروضة الطالبين وشرحه له. وإنما افتكه سيدنا علي كرم الله وجهه خلافا لما ذكره القليوبي على الخطيب. قال اللي فكه سيدنا أبو بكر. طيب فك سيدنا علي ولا سيدنا أبو بكر كلاهما سيدنا. وحديث نفسه فخلينا قبل أن ندخل في الحديث أتى لك بدليل السنة. فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ عرفنا دليل الكتاب وعرفنا وجه الدلالة والآن أتى لك بوجه بالدليل من السنة. فما وجه الدلالة في الحديث؟ درعه مرهونة فدل على الجواز. دل على الجواز. خ

Thank you.